عايزني كرمبو كرمبو. حاضر جاي جاي اهو كرمبو كرمبو. ايوه كرمبو كرمبو كرمبو كرمبو. في حياته مغامرات وقضايا وفي كل يوم هتشوف حكاية. في حياته مغامرات وقضايا وفي كل يوم هتشوفه حكاية. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. ولما سألنا قال أنا كل ما أتكلم وبقول مين سرق عربية الفول أنا عارف هو مين. عرفت يا حموكشة؟ ولا أعرفه ولا عمري شفته أصلا يا خالو. كرمبو كرمبو. بص دي يا خالو ودي كمان ودي كمان. اها ايه هو ده قشطة. وبنخت حموك شابي فن في اختراعات وحاجات بتجن. وبنخت حموك شابي فن في اختراعات وحاجات بتجن. وسكرترت رغايرة لوك لوك وبتتكلم ما بتفصلش اسمها توك توك. وسكرترت رغايرة لوك لوك لوك لوك وبتتكلم ما بتفصلش اسمها توك توك. حياته مغامرات وقضايا وفي كل يوم هتشوفه حكاية. حياته مغامرات وقضايا وفي كل يوم هتشوفه حكاية. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. كرمبو كرمبو